الله المستعان. من حقوق الأخوة الإيمانية التبشير بما يسره، كما تسابق الصحابة إلى تبشير كعب بن مالك بالتوبة رضي الله عنه. فوقف رجل على جبل سلعة ونادى بأعلى صوته: أبشر يا كعب بن مالك. وركض رجل إليه فرسه حتى يبشره بما سره. أمر عظيم القدر الله. الصحابة كانوا يعني عندهم اهتمام بشأن الثلاثة الذين كلفوا، وما أن جاء الفرج حتى عم الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: تيب على كعب. يا أم سلمة تيب على كعب، هي كانت أصلا مهتمة بشأنه. فقالت: أفلا أبشر الناس؟ قال: إذا لا تنامون ليلتكم. دليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إيه؟ مستنيين الفرج، مش على نفسيهم، على الثلاثة، لأن هم من نفسيهم في الحقيقة. هي كانت أصلا كعب رضي الله عنه كان يعني له منزلة خاصة. قال: وعندما سمع معاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. يعني دليل على أنه هو علم من ما يعني قواعد الدين الكلية أن تبشير المسلمين ما يسرهم هو المطلوب، وهو يحب ذلك ويريد أن يفرح المسلمين. خبر سعيد يريد أن ينشره فيهم، لكن منع من ذلك خوف الاتكال على سعة رحمة الله وترك العمل. وأما حديث أبي هريرة عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بنعليه صلى الله عليه وسلم فيبشر الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، فمنعه عمر، وما فعل ذلك إلا خشية أن يتكلوا ويتركوا العمل. قال: فخليهم يعملون. قال صلى الله عليه وسلم: فخليهم. كما منع النبي صلى الله عليه وسلم معاذا من التبشير بهذه العلة أيضا، ولكن بقيت بشرط موجودة. التهنئة عند الفرح مع الفرح لفرحه، دول حقين، أن يفرح لفرحه ولا يغتم ولا يحسده، والثاني أن يهنئه بذلك. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رفأ يعني يدعو بالرفاء، وهو الالتئام والاجتماع، مش بيسموها الرفة؟ ها؟ الرفاء اللي هو الالتئام والبنين. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بذلك. ليه؟ لأن البنات ممكن يكونوا إيه؟ أحسن، ولازم بالبنين، لكن الرفاء اللي هو الالتئام والوئام هذا مشروع. فكان إذا رفأ يرفئه يعني يهنئه، يدعو له بالوئام، وجمع بينكما في خير. لا، البنين معنى الذكور، فكانوا بيدعوا أصلا بالرفاء والبنين لأنهم كانوا بيحبوش الإناث أصلا، مش عايزين يولد له أنثى. فلو إنه هو دعا له بالأنثى كان ذلك كربا عليه، دعاء عليه. الحزن لحزنهم والتعزية عند المصيبة دول أيضا حقين. قال الله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. الذي بينك وبينه مودة لابد أن تفرح لفرحه وأن تحزن لحزنه. اللي بيقول الحمد لله ما كنتش موجود في المصيبة، ربنا جعله إيه؟ مغموصا عليه بنوع من النفاق. ومن النصيحة أو الحق أيضا التعزية عند المصيبة. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته زينب عندما احتضر ابنها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قولوا قولي هذا واستغفر الله.